بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الكواكب الدرية على منظومة القواعد الفقهية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على 6 قواعد فقهية. القاعدة العاشرة: الأصل في العادات الإباحة. القاعدة الحادية عشرة: الأصل في العبادات التحريم. القاعدة الثانية عشرة: الوسائل لها أحكام المقاصد. القاعدة الثالثة عشرة: الخطأ والإكراه والنسيان معفو عنه. القاعدة الرابعة عشرة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. القاعدة الخامسة عشرة: العادة محكمة. قال الناظم رحمه الله تعالى متحدثا عن القاعدة العاشرة، وهي الأصل في العادات الإباحة، قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، أي كل ما تعود الإنسان عليه سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مركوبا أو ملبوسا فهو مباح يجوز له فعله، إلا إذا أتى دليل على حرمته. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، أي ما لم يذكر الله سبحانه وتعالى حرمته أو حله فهو مما عفى الله عز وجل عنه، أي هو حلال. فإذا قيل: ما الدليل على حل هذه الأطعمة التي نأكلها؟ نقول: الدليل أن الأصل فيها الحل، لأنه لم يأتي دليل على حرمتها. كذلك جميع الأشربة وجميع الثياب وجميع المركوبات ونحو هذا، الأصل فيها الحل حتى يأتي دليل على تحريمها. ثم تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن القاعدة الحادية عشرة، وهي الأصل في العبادات التحريم، فقال رحمه الله: وكل فعل طاعة محظور سوى الذي في شرعنا مذكور. معنى هذه القاعدة أنه لا يجوز للعبد أن يتعبد لله عز وجل بعبادة لم تأتي في القرآن أو السنة، وكذلك لا يجوز له الزيادة في العبادة، ولا يجوز له النقصان منها، وكذلك لا يجوز له أن يغير من صفتها شيئا ما لم يأتي في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا لم يرد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه لا يقبل. ثم تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن القاعدة الثانية عشرة، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فقال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. معنى هذه القاعدة أن كل ما كان وسيلة لمقصد أخذ حكمه، فكل ما كان وسيلة لواجب فهو واجب، فالمشي إلى صلاة الجماعة واجب لأنه وسيلة إلى واجب وهو صلاة الجماعة، وما كان وسيلة لمحرم كان حراما، فشراء السكين للقتل محرم لأنه وسيلة إلى محرم وهو القتل، وما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب كشراء السواك للتسوك، فهذا مستحب لأجل أن التسوك مستحب، وكذلك ما كان وسيلة إلى مباح فهو مباح كشراء فضول الأطعمة والأشربة ونحو هذا للأكل والشرب، فهذا مباح لأنه وسيلة إلى مباح وهو الأكل والشرب. ثم تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن القاعدة الثالثة عشرة، وهي الخطأ والإكراه والنسيان معفو عنه، فقال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. معنى هذه القاعدة أن من فعل شيئا مخطئا أو مكرها أو ناسيا فإنه لا يأثم، ولكن إذا أتلف نفسا أو مالا فإنه يضمن الإتلاف. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن الأمثلة على هذه القاعدة أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فلا شيء عليه، ومن شرب الخمر ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، ومن قتل إنسانا خطأ فلا إثم عليه، ولكن يضمن الدية وعليه الكفارة. وكذلك من أتلف شيئا لغيره خطأ فلا إثم عليه، ولكن عليه الضمان، إما أن يأتي بالبدل أو يدفع القيمة. ثم تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن القاعدة الرابعة عشرة، وهي: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فقال: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. معنى هذه القاعدة أن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد عن حال التبعية، ومن الأمثلة على ذلك: حمل البهيمة لا يجوز بيعه منفردا، ولكن يجوز بيعه تبعا لأمه، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. كذلك بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه منفردا، ولكن يجوز بيعه تبعا للأرض أو للشجر، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. كذلك الشيء المجهول لا يجوز بيعه منفردا، ويجوز بيعه تبعا لغيره إذا كانت الجهالة يسيرة كأساسات الحيطان، فحينما يذهب الإنسان لشراء بيت لا ينظر إلى الأساسات، فالأساسات مجهولة لم يرها، ولكن هنا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وكذلك لا يجوز لأحد أن يصلي عن غيره إلا إذا حج عن هذا الغير، فإنه يصلي عنه ركعتي الطواف، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ثم تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن القاعدة الخامسة عشرة، وهي: العادة محكمة، فقال: والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. معنى هذه القاعدة أنه متى ورد حكم في الشرع غير محدد رجع فيه إلى العرف. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن الأمثلة على هذه القاعدة أن النفقة على الزوجة والأولاد أوجبها ربنا سبحانه وتعالى على الزوج ولم يحددها بمقدار، فيرجع فيها إلى العرف، فتختلف النفقة على الزوجة والأولاد من بلد إلى أخرى ومن زمان إلى آخر، فيختلف مقدار النفقة باختلاف الأماكن والأزمنة. كذلك أوجب الله عز وجل علينا صلة الأرحام ولم يحددها بمقدار، فيرجع فيها إلى العرف، فما عده العرف صلة فهو صلة، وما عده العرف قطيعة فهو قطيعة. أسئلة الدرس: السؤال الأول، اشرح القواعد الآتية مع ذكر مثال على كل قاعدة منها. الأولى، الأصل في العادات الإباحة. الثانية، الأصل في العبادات التحريم. الثالثة، الوسائل لها أحكام المقاصد. الرابعة، الخطأ والإكراه والنسيان معفو عن. الخامسة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. السادسة، العادة محكمة. السؤال الثاني، ما الحكم إذا أتلف إنسان نفسا أو مالا خطأ أو إكراها أو نسيانا، مع ذكر مثال على ما تقول. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.